قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، بعد أن فشلت قريش في مساومة النبي صلى الله عليه وسلم وإغرائه بالمغريات المتعددة التي ربما أطاحت بكثير من أعناق الرجال التي لا تطيح بها القوة كما ذكرت، وعندما فشلت قريش في استمالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عن طريق المساومات والمفاوضات، وكذلك عندما طرحوا عليه الأسئلة التي أملتها عليهم اليهود ففشلوا في تعجيزه في الجواب عنها، ونزل القرآن مجيبا عنها، عند ذلك ذهبوا إلى عمه أبي طالب علّه يؤثر عليه، فشكوا لأبي طالب ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من تكفير آبائهم وسب آلهتهم وتسفيه أحلامهم وتفريق جماعتهم. عندما شكوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عما هو فيه، فعرض أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العروض للمفاهمة بينه وبين قريش، أو لتلطيف الجو وتلطيف الأجواء بينه وبين قومه قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أموت دونه. ثم استعبر وولى ظنا منه أن عمه أبا طالب قد قلاه وترك نصرته، فدعاه أبو طالب وقال: أقبل علي يا ابن أخي. فلما أقبل عليه قال: اذهب لما شئت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وروي عن أبي طالب أنه كاد يميل إلى الإسلام لولا أنه زعيم من زعماء قريش وخاف أن يعيروه، والزعامات إذا كانت تورد موارد الهلاك وتورد المرأة إلى جهنم فوالله أن السلامة منها لا يعدلها شيء. روي أن أبا طالب قال شعرا مما قاله فيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ثم إن أبا طالب ذهب فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب وطلب منهم أن يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقفوا دونه في وجه أي عدوان من قريش، نظرا للقرابة والجوار. فلبوا ما طلب منهم أبو طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن زعماء قريش قد صعدوا الموقف فعقدوا عقدا وتعاهدوا عهدا وكتبوه في وثيقة، وثيقة الظلم والطغيان، وثيقة المقاطعة. كتبوا فيها أنهم لا يكلموا بني هاشم وبني عبد المطلب، ولا يبيعوا منهم ولا يشتروا منهم شيئا، ولا يكلموهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا ينكحوهم، إلى آخر هذه المقاطعة، مقاطعة اجتماعية، مقاطعة سياسية، بل وحصروا أبا طالب و من معه من بني هاشم وبني المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانحازوا مع النبي في شعب أبي طالب وأصبحوا محاصرين حصارا عسكريا اجتماعيا إلى آخر تلك المعاناة، 3 سنين أو تزيد، حتى أكلوا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقهم مما أكلوا من الشوك طيلة 3 سنين. تمر عليهم فصول العام كاملة، شدة الحر وشدة البرد مع شدة الجوع، ويلتحفون الأرض ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ليس لهم قوت، وقريش على مرمى حجر في صخبها ولعبها وترفها ومجونها. ولو أراد أحد المسلمين أن يذهب إلى أحد من زعماء قريش ليقتله لاستطاع أن يقتله، ولكنها التربية المحمدية، تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه، لم يفكر أحد منهم أن يفعل شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنه لو قتل أحد من زعماء قريش لانهارت سمعة النبي صلى الله عليه وسلم لدى قبائل العرب، ولصعدت سمعة قريش التي قد أصبحت في الحضيض، لأن قبائل العرب قد علمت أن قريشا تحاصر فئة منها، نفرا منها من بني جلدتها، وأنهم يجوعونهم ويعطشونهم ويحاصرونهم، رغم دعوى قريش أنهم أهل النجدة وأهل قرى الضيف وأهل الشهامة وأهل النجدة. فلو تصرف أحد المسلمين ذلك التصرف لقالت قبائل العرب إذن قريش محقة في محاصرة هؤلاء، ولكن أحدا لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا مما جعل قبائل العرب تستهين بقريش، إلى أن اضطرت قريش أن تعمل على نقض الصحيفة، صحيفة المقاطعة، كما حصل من نفر منهم أنهم عملوا حيلة على قريش وعزموا على نقض الصحيفة، وجلس كل واحد من 4 أو 5 الذين اتفقوا على نقض الصحيفة عندما لم تجدهم نفعا جلسوا في نادي قريش متفرقين، فاقترح أحدهم نقض الصحيفة فرد عليه أبو جهل ردا قبيحا، فتكلم الرجل الثاني وقال: صدق والله لا نرضى ما كتب فيها ولم نرضاها حيث كتبت هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. وتوالى تأييد 5 الباقين لهؤلاء الذين رأوا نقض الصحيفة، وهكذا نقضت الصحيفة ونزعت الصحيفة من جدار الكعبة، ووجدوا الأرض قد أكلتها، أي النمل الأبيض قد أكلها، إلا قول بسمك اللهم لم تأكل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.